معليش تفتح لنا في ذهب تقوى تبردوا شوية بصراحة معليش تتهوى شوية البعض والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الزكاة وفي باب زكاة الفطر أو في باب صدقة الفطر. ولازلنا مع أول حديث ذكره الحافظ رحمه الله في هذا الباب، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، القول ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث على العبد والحر، على العبد والحر وعلى الذكر والأنثى، استدل به بعض العلماء على أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم بنفسه، ولا يخرجها أحد عن أحد، لا يخرجها أحد عن أحد. فمثلا إذا كانت هناك أسرة، إذا كانت هناك أسرة فيها مثلا الأب والأم والأبناء الكبار والبنات يعني الكبار أيضا، قال بعض العلماء على كل واحد من هؤلاء أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، فالأب يخرج الزكاة عن نفسه من ماله، والأم يعني الزوجة تخرج الزكاة عن نفسها من مالها، والابن يخرج الزكاة عن نفسه من ماله، وهكذا. فلا يخرج أحد عن أحد. استدلوا على ذلك بظاهر يعني لفظ حديث ابن عمر وبقوله على الحر والعبد وعلى الذكر والأنثى. إذن يعني أوجب النبي عليه الصلاة والسلام يعني زكاة الفطر على كل فرد من هؤلاء، وبالتالي فعلى كل واحد منهم أن يخرج هذه الزكاة من ماله، ولا يجزئ أن يخرجها غيره عنه. هذا ما ذهب إليه بعض العلماء، ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن زكاة الفطر يخرجها رب الأسرة عن جميع أفراد الأسرة، عن جميع أفراد أسرته، فالأب رب الأسرة يخرج زكاة الفطر عن زوجته وعن أبنائه وبناته ولو كانوا كبارا، ولو كانوا كبارا. واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر، بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، ممن تمونون أي ممن تقوتون. إذن فأفاد حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا على أن هذه الزكاة يخرجها رب الأسرة عن أسرته كلها، عن أسرته كلها، فيخرج عن نفسه وعمن يمون وعمن يعول، بدليل قوله في هذا الحديث ممن تمونون يعني ممن تعولون وتقوتون. إذن قالوا يعني هذا الحديث يدل على أن زكاة الفطر يعني يجوز ويجزي أن يخرجه، أن يخرجها رب الأسرة ورب البيت عن زوجته وعن أبنائه وبناته ولو كانوا كبارا. وهذا الحديث، حديث ابن عمر هذا، وإن كان يعني في سنده ضعف، ولكن قواه يعني بعض العلماء، الشيخ الألباني رحمه الله، بمجموع يعني طرقه وشواهده. وهذا المعنى، وهذا المعنى يتأكد بما ثبت في الصحيحين، والحديث سيأتي معنا قريبا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج، يقول أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى. إذن فقوله رضي الله عنه يعني كنا نخرج، كنا نخرج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى، وذلك طبعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله هذا يعني يدل على المعنى السابق، وأن رب الأسرة يعني يخرج زكاة الفطر عن أهل بيته حتى لو كانوا كبارا وحتى لو كانوا بالغين. ولهذا صح أيضا عن عبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث، وهو راوي هذا الحديث، فصح عنه رضي الله عنه أنه كان يخرج زكاة الفطر عن جميع أهل بيته، الصغير منهم والكبير، الصغير منهم والكبير، وهذا فعل ابن عمر وهو راوي هذا الحديث. إذن فالصحيح والله تعالى أعلم من أقوال العلماء أن الأب مثلا لو أخرج زكاة الفطر عن زوجته حتى لو كان عندها الماء، بالإمكان أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته وعن أبنائه وبناته حتى لو كانوا كبارا وبالغين وحتى لو كان عندهم المال، وبإمكانهم أن يخرجوا عن أنفسهم حتى في هذه الحالة لو أن رب البيت ورب الأسرة أخرج عنهم فلا بأس بذلك. ولذلك لا بأس مثلا يعني ما يفعله يعني بعض الناس اليوم إذا كان الابن الكبير يعني هو العامل يعني في البيت يعني لا بأس أن يخرجه عن أهل البيت، فيخرج عن أبيه وأمه ويخرج عن إخوانه وأخواته فلا بأس بذلك، لأن الظاهر والله تعالى أعلم أن المقصود من هذه الزكاة هو إخراجها وإعطاؤها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين بغض النظر عمن يعطيها وعمن يخرجها، بل المقصود من هذه الزكاة إغناء الفقراء والمساكين في يوم العيد بغض النظر عمن يعطيها وعمن يخرجها، والله تعالى أعلم. أيضا قوله في هذا الحديث من المسلمين، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كذا وكذا على الصغير والكبير والذكر والأنثى وعلى الحر والعبد من المسلمين. إذن فقوله في هذا الحديث من المسلمين يعني هذه الكلمة وهذه العبارة تدل على أن هذه الزكاة لا تجب على الكافر ولا يخاطب بها الكفار، ولذلك لو أن المسلم كان تحت يده عبد كافر، كان تحت يده عبد كافر أو ابن كافر أو زوجة كافرة فلا يخرج عنه، لا يخرج عنه، لأن هذه الزكاة إنما يخاطب بها أهل الإسلام بقوله في هذا الحديث من المسلمين، فخرج بذلك الكفار فلا تخرج عنهم هذه الزكاة، لا تخرج عنهم هذه الزكاة. أيضا قوله في هذا الحديث وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة، فهذه الجملة من الحديث تدل على أن زكاة الفطر يجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر، يجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها قبل صلاة عيد الفطر فقد فاته وقتها، فقد فاته وقتها. إذن فهذه الصدقة وهذه الزكاة يعني وقتها ينتهي بصلاة عيد الفطر، وقتها ينتهي بصلاة عيد الفطر، فإذا يعني فات أو فاتت هذه الصلاة ومضت فإنه يفوت وقت إخراجها. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وأمر بها أن تخرج، ففي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولذلك روى أبو داود في سننه وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. قال فمن أداها قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، أي تقع على أنها زكاة فطر ويقبلها الله جل وعلا. قال ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن من أداها بعد خروج وقتها يعني تكتب لصاحبها صدقة تطوع ولا تكتب صدقة فطر. إذن فدل أيضا حديث ابن عباس هذا على أن زكاة الفطر يعني لها وقت يفوت بفوات ذلك الوقت، إذن فالواجب إخراجها قبل ذلك الوقت ويكون ذلك بصلاة العيد، فإذا فرغ الناس من صلاة العيد يخرج وقت هذه الزكاة. ولكن نص، أقول مع ذلك، نص بعض العلماء على أن المسلم لو أنه فاته أن يخرج زكاة الفطر في وقتها لعذر من الأعذار فبإمكانه أن يعطيها بعد الوقت، كمن ينام مثلا، شخص مثلا نوى أن يخرجها قبل صلاة العيد، يعني شخص يعني جهز صدقة الفطر وعزم ونوى أن يخرجها قبل صلاة العيد ولكنه نام حتى فات الوقت، قال العلماء فهذا بإمكانه أن يعطيها بعد خروج وقتها، يعني لكونه معذورا. وممن نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كما في كتابه الشرح الممتع. إذن الحاصل أن زكاة الفطر يعني لها وقت محدد في الشرع لابد أن تؤدى فيه، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر الذي معنا وحديث ابن عباس. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه يعني زاد المعاد بعد أن ذكر هذين الحديثين، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، قال رحمه الله: ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة. تأمل إلى عبارة وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة. ولهذا لو أن إنسانا مثلا يعني جاء متأخرا إلى صلاة العيد ومعه زكاته والناس تصلي العيد ولكنهم لم يفرغوا من صلاة العيد، فأعطاها لأحد الفقراء ثم دخل مع الإمام مثلا في الركعة الثانية من صلاة العيد، فهل يكون قد أدرك الوقت؟ الجواب نعم، لأن الناس لم يفرغوا بعد من صلاة العيد، فإذا فرغ الناس من صلاة العيد وسلم الإمام يخرج وقت يعني هذه الصدقة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، قال ابن القيم، وهذا هو الصواب يعني في بيان وقت هذه الصدقة، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما، قال ابن القيم. وكان شيخنا هو ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ويجوز تقديم إخراج زكاة الفطر ليوم أو يومين. يجوز إخراج زكاة الفطر بيوم أو يومين عن صلاة العيد، بيوم أو يومين عن صلاة العيد. فإذا كان مثلا رمضان فيه 30 يوما، إذا كان رمضان فيه 30 يوما فتؤدى في اليوم 29 في اليوم 30 في اليوم 30. وإذا كان رمضان يعني غير مكتمل فيه 29 يوما فقط فتؤدى، يعني يجوز أن تؤدى في اليوم 29 من رمضان. إذن يجوز تقديمها عن صلاة العيد بيوم أو يومين. الدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن نافع رضي الله عن نافع رحمه الله هو مولى عبد الله بن عمر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها يعني يأخذونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وجاء في صحيح ابن حزيمة رحمه الله قال أيوب لنافع وهو أيوب السختياني سنقول يا جماعة قال أيوب السختياني رحمه الله لنافع قال متى كان ابن عمر يعطي الصاع قال نافع قال إذا قعد العامل يعني العامل الذي يجمع هذه الزكاة هذه الصدقة. قال قلت من متى كان العامل يقعد قال أيوب لنافع متى كان العامل يقعد قال قبل الفطر بيوم أو يومين إذن دل هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما دل على أنه يجوز تقديم هذه الزكاة عن يوم الفطر بيوم أو يومين. قد يقول قائل وأين الدليل في ذلك؟ وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما لم يرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن ابن عمر رضي الله عنه يعني كان يفعل ذلك والصحابة يعني موجودون ومتوافرون كما يقال ومع ذلك لم ينكر ذلك عليه ولو كان فعله هذا مخالفا للشرع لأنكره عليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فلما لم ينكر ذلك عليه دل ذلك على جوازه ثم أيضا يقال وهو الوجه الثاني بأن ابن عمر رضي الله عنه هو من روى التوقيت الشرعي لما قال ابن عمر في الحديث السابق وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن فهو الذي يعني روى يعني هذا التوقيت الشرعي ومع ذلك كان يخرجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين مما يدل على أن هذا الإخراج لا يخالف ذلك التوقيت الشرعي. إذن فيجوز للمسلم أن يقدم إخراج زكاة الفطر عن يوم العيد بيوم أو يومين. ولكن هل يجوز أن تقدم أكثر من ذلك؟ طبعا بعض العلماء يعني قالوا يجوز أن تقدم أكثر من ذلك. فقال بعضهم مثلا يجوز أن نقدم إخراج زكاة الفطر 15 يوما يعني في النصف الأخير من رمضان. يعني قال بذلك يعني بعض العلماء ولكن لا أعلم لهم يعني دليلا أو أثرا يعني عن الصحابة يعني يدل على ذلك. فالله تعالى أعلم. طيب بهذا نكون يعني قد فرغنا من ذكر مسائل وفوائد حديث ابن عمر رضي الله عنهما في زكاة الفطر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم هذا الحديث رواه كما قال المؤلف ابن حجر رحمه الله رواه ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء. ابن عدي رحمه الله يعني له كتاب يعني جليل وعظيم في الرواة المتكلم فيهم، سماه الكامل في الضعفاء، وابن عدي رحمه الله في هذا الكتاب يترجم للرواة المتكلم فيه، ويذكر أيضا وهذا يعني ميزة في هذا الكتاب أنه يعني يذكر مرويات هؤلاء بالأسانيد، ولهذا هذا الحديث وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبي معشر المدني عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أغنوهم عن الطواف بهذا اليوم، خرجه ابن عدي في كتابه هذا الكامل في الضعفاء، ورواه أيضا الدارقطني في سننه، ولكنه يعني حديث ضعيف لا يصح، لأنه من رواية أبي معشر نجيح المدني وهو ضعيف، إذن فهو حديث ضعيف لا يصح. ولكن يعني هذا المعنى نص العلماء عليه، فيعني هذه الزكاة، يعني زكاة الفطر، يعني شرعت لهذه الحكمة، وهي إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، إغناؤهم عن السؤال في يوم العيد حتى يشارك الفقراء والمساكين المسلمين في فرحة العيد. فشرعت يعني هذه الصدقة وهذه الزكاة لهذه الحكمة ولهذا المعنى. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. متفق عليه، عندكم وفي رواية أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: عندكم هذا، أما أنا فلا أزال أخرجه ولا أخرجها، أخرجه يعني الصاع، كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج إلا صاعا. هذا وش عندكم في الحديث؟ لا أخرج أبدا إلا صاع، طيب شكون عنده لا أخرج إلا صاع؟ شكون عنده متن بلوغ المرء؟ وش عنده؟ كمل عندكم أبدا؟ أنا ما نش عارف مني كتبتها، لعلي نقلتها من سبل السلام. المهم أنا هكذا كتبتها في كراسي: لا أخرج إلا صاعا. لا أدري هل سقطت مني كلمة أبدا أم أنه يعني اختلاف في نسخ يعني كتاب بلوغ المرام. إذن نمشي على النسخة التي عندكم: لا أخرج أبدا إلا صاعا، هكذا، لا أخرج أبدا إلا صاعا. هذا وش عندكم في الحديث؟ طيب، إذن الحافظ رحمه الله بعد ذلك ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في زكاة الفطر. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في زكاة الفطر مخرج في الصحيحين، ولهذا قال الحافظ: متفق عليه. أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وهذا الحديث يعني له ألفاظ عدة، هذا الحديث له يعني ألفاظ عدة، من تلك الألفاظ، من تلك الألفاظ المهمة التي جاءت في صحيح مسلم قوله رضي الله عنه وأرضاه: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. قال أبو سعيد: فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام، وسمراء الشام أي القمح، القمح الذي كان يؤتى به من الشام، إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد وهو الخدري: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت، كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. فأنا ذكرت يعني هذه الرواية بتمامها وطولها لأنها يعني تشرح وتفسر يعني هذه الألفاظ التي ساقها الحافظ رحمه الله في متن بلوغ المرام. نعود إلى شرح يعني هذا المتن. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها، نعطيها الضمير يعود على ماذا؟ على زكاة الفطر، نعطيها أي نعطي زكاة الفطر. قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام، وسيأتي معنى الطعام. قال: أو صاعا من تمر، والتمر معروف، أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. قوله رضي الله عنه: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، اختلف العلماء في معنى الطعام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالطعام هنا الحنطة والقمح، ويقال لها أيضا البر، هذه كلها أسماء للقمح، القمح، الحنطة، البر. فقال بعضهم: المراد بذلك الحنطة، المراد بذلك الحنطة. إذن فيكون معنى هذا الحديث أنهم كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطون في زكاة الفطر صاعا من قمح أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. قالوا هذا هو معنى كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وممن يعني نصر يعني هذا القول الخطابي، إمام الخطابي رحمه الله وكذا ابن دقيق العيد وغيرهما، قالوا المراد بالطعام في كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه القمح والحنطة. ولكن تفسير الطعام في هذا الحديث بالحنطة والقمح بعيد عن الصواب، بعيد كل البعد، بعيد كل البعد عن الصواب. لماذا؟ لأنه صح في هذا الحديث نفسه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما يدل على أن إخراج القمح في زكاة الفطر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معهودا، لم يكن معهودا ومعروفا. لهذا جاء مثلا في صحيح مسلم في لفظ في هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف. يقول أبو سعيد: من ثلاثة أصناف. قال: صاعا من تمر، وصاعا من أقط، وصاعا من شعير. قال أبو سعيد: فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية، يعني حتى جاء معاوية وأمره بأن يخرج نصف صاع من الحنطة. إذن فقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه الرواية وهي في صحيح مسلم أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر من هذه الأصناف الثلاثة لا من غيرها يدل على أنه لا ذكر للحنطة لا ذكر للقمح في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. مما يؤكد ذلك ما صح أيضا في حديث ابن عمر الذي رواه ابن خزيمة رحمه الله وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم تكن الصدقة، تأمل، لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير. قال ابن عمر: ولم تكن الحنطة، ولم تكن الحنطة. إذن فأخبر ابن عمر رضي الله عنهما بأن إخراج القمح في زكاة الفطر في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن معروفا ولم يكن معهودا، لأن القمح يعني عند القوم كان قليلا جدا، كان نادرا. الناس يعني في المدينة يعني ما كانت يعني تزرع القمح، وإنما يعني كانوا يزرعون ماذا؟ الشعير. يعني كانت الأقوات المعروفة عندهم هي الشعير والتمر والزبيب والأقط، والتي جاء ذكرها في الأحاديث، حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وغيرها من الأحاديث. ثم أيضا يعني سياق حديث أبي سعيد، سياق حديث أبي سعيد يدل أيضا على أن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يخرجون ماذا؟ الحنطة أصلا. ولهذا قال أبو سعيد كما في الرواية التي ذكرها مسلم قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك. قال ماذا؟ صاعا من طعام، سيأتي معنى الطعام. قال: أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. قال: فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى مدين، يعني نصف صاع من صمراء الشام أي من قمح الشام تعدل صاعا من تمر، صاعا من تمر. قال أبو سعيد: فأخذ الناس بذلك، أما أنا فلا أزال أخرجه، يعني أخرج الصاع كما كنت أخرجه أبدا، كما كنت أخرجه يعني في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهم كما قلنا كانوا يخرجون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة أشياء: التمر والشعير والزبيب والأقط. إذن فأبو سعيد نفسه يعني قال أنا لا أخرج يعني القمح، أنا لا أخرج القمح بل أخرج ما كنت أخرجه في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فليس المراد بالطعام في حديث أبي سعيد، ليس المراد بالطعام فيه بالقمح قطعا، ليس المراد بالطعام القمح قطعا. إذن فما معنى الطعام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؟ قال العلماء هذا من باب ذكر المفصل بعد المجمل، ومن باب ذكر التفصيل بعد الإجمال. إذن أبو سعيد رضي الله عنه أجمل ثم فصل، قال صاعا من طعام. إذن كلمة الطعام هنا كلمة مجملة، كلمة مجملة يعني يدخل فيها ما كان يقتته الناس في ذلك الوقت، ما كان يقتته الناس في ذلك الوقت. إذن عبارة مجملة يدخل فيها كل ما كانوا يقتتونه. ثم بعد ذلك فصل أبو سعيد، ثم بعد ذلك فصل، فقال صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. إذن فالمراد بالطعام هنا مطلق الطعام الذي يقتاته الناس، وليس المراد بالطعام هنا القمح قطعا. ولذلك يعني من استدل بهذا الحديث على أن الواجب على من أخرج القمح أن يخرج صاعا من القمح، من استدل بهذا الحديث على ذلك فإنه لم يصب والله تعالى أعلم. ولذلك مرت معنا هذه المسألة في الدرس الماضي، وعرفنا بأن الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم أن نصف الصاع من القمح يكفي في زكاة الفطر. ويدل لذلك أولا فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كمعاوية ابن أبي سفيان وغيره ممن كان يكتفي بإخراج نصف صاع من قمح. ويدل لذلك أيضا حديث أسماء الذي ذكرته لكم في الحديث في الدرس الماضي، فجاء عنها عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحرة منهم المملوك مدين من حنطة. فإن قال قائل أنت ذكرت قبل قليل بأن إخراج الحنطة يعني لم يكن معهود، فكيف يعني تخبر أسماء بأنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تخرج ماذا مدين من قمح؟ احنا قلنا يعني لما نقول لم يكن معهودا أي لم يكن يعني منتشرا بينه ولم يكن مشهورا بينه، بل كانت الحنطة عندهم قليلة جدا بل نادرة، ولكن هذا لا يمنع أن تكون الحنطة معروفة عندهم وقد توجد عندهم ولكن بقلة. وكان بعض الصحابة أسماء رضي الله عنها يخرجها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنها قالت مدين من حنطة أو صاعا من تمر. فدل هذا الحديث حديث أسماء على أن من أخرج القمح في زكاة الفطر فإنه يكفيه نصف الصاع. إذن نعود إلى حديث أبي سعيد، قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، قال متفق عليه. قال وفي رواية أو صاعا من أقط، والأقط كما قلنا في الدروس الماضية هو يعني لبن مجفف، يعني هو حليب مجفف، أو صاع من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو سعيد يشير بهذا الكلام إلى أنه يعني بعد أن جاء معاوية وأمرهم بأن يخرجوا يعني نصف صاع من قمح، يعني مدين من قمح، وتبعه الناس على ذلك، فأبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه يعني يقول: لأنني يعني لا أزال أخرج ما كنت أخرجه في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه يخرج صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. قال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا، أي صاعا من المذكورات التي جاءت في هذا الحديث. أيضا من الروايات التي تدل على أن ذكر الطعام يعني في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قبل تسمية يعني أنواع الطعام يعني من باب التفصيل بعد الإجمال، يعني مما يدل على ذلك أيضا ما رواه، هذه رواية للإمام البخاري في صحيحه وهي في صحيح البخاري، ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج، يقول أبو سعيد: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا، أي يومئذ كان طعامنا، الشعير والزبيب والأقط والتمر. إذن قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال: رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، صحابي المعروف المشهور. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بسند حسن، رووه بسند حسن، وقد حسنه الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب، وممن حسنه أيضا شيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه أرواء الغليل، فهو حديث حسن. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. أولا قوله فرض يدل على فرضية هذه الزكاة وأنها من الواجبات. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. إذن هذا الحديث حديث ابن عباس بيّن بعض الحكم من تشريع زكاة الفطر، بيّن هذا الحديث بعض الحكم من تشريع زكاة الفطر. فمن حكم هذه الزكاة تطهير الصائم من اللغو والرفث وجبر النقص الذي قد يكون طرأ على صيام المسلم، فالمسلم يعني في صيامه قد يطرأ عليه يعني نقص، قد يطرأ عليه نقص بأن يقع في اللغو وفي الرفث ونحو ذلك مما هو يعني مناف للصوم، فشرع للمسلم بعد انقضاء شهر الصوم أن يخرج زكاة الفطر طهرة له مما وقع فيه في صيامه، وجبر كما قلت للنقص الذي يكون في الصيام، ولهذا قال طهرة للصائم يعني تطهيرا للصائم من اللغو والرفث. ثم ذكر حكمة أخرى فقال وطعمة للمساكين، وهذه الحكمة هي التي يعني جاءت في الحديث الضعيف أغنوهم عن الطواف في ذلك اليوم. إذن فمن حكم هذه الزكاة إغناء الفقراء في يوم العيد حتى لا يضطروا إلى سؤال الناس وحتى يشاركوا المسلمين في فرحة العيد. قال وطعمة للمساكين. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن أداها قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة أي بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. هذا المعنى تقدم الكلام عليه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن يعني بقيت مسألة من مسائل زكاة الفطر يعني من المناسب أن تذكر في هذا الحديث، لأن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة لصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فقوله وطعمة للمساكين يعني تكون هذه الجملة يعني ذكرت مصرف زكاة الفطر يعني من هم المستحقون لزكاة الفطر. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء على قولين، فذهب بعض العلماء إلى أن زكاة الفطر تعطى لمن تعطى له زكاة المال، يعني كل من يستحق زكاة المال فبالإمكان أن نعطيه من زكاة الفطر. قالوا فزكاة الفطر تدفع للأصناف الثمانية الذين يعطون من زكاة المال والذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وابن السبيل فريضة من الله. إذن فهؤلاء الذين يعطون زكاة المال يعطون أيضا من زكاة الفطر. قالوا بدليل، قال هؤلاء بدليل أن زكاة الفطر سميت زكاة، سميت زكاة كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، إذن فهي زكاة من الزكوات، إذن فتدفع إلى هؤلاء جميعا، تدفع إلى هؤلاء جميعا. وذهب فريق آخر، ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن زكاة الفطر مقصورة على الفقراء والمساكين فقط، لا تعطى إلا للفقراء والمساكين فقط ولا تعطى لباقي الأصناف، لا تعطى لباقي الأصناف، وإنما هي مخصوصة بهذين الصنفين فقط للفقراء والمساكين. قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وطعمة للمساكين، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن يعني مصرف هذه الزكاة وأنها لا تعطى إلا للمساكين، والفقراء. ولعل يعني هذا القول الثاني هو الصواب والله أعلم، أن زكاة الفطر يعني لا تدفع لجميع الأصناف الثمانية، وإنما تعطى فقط للمساكين والفقراء. وهذا القول رجحه يعني بعض المحققين من أهل العلم، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وممن نصره أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه شرح الممتع. إذن فيعني هذا القول يعني هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وأن زكاة الفطر إنما تعطى فقط للفقراء والمساكين. بقيت يعني مسائل يعني قليلة تتعلق بزكاة الفطر، نكملها ونتمها إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. إذن فيما بقي يعني من هذه الدقائق قبل إقامة صلاة العشاء، أذكر يعني مسألتين تتعلقان بزكاة الفطر، ثم يعني نجيب على الأسئلة. اختلف العلماء في الفقير، هل تجب عليه زكاة الفطر أم لا؟ يعني من كان فقيرا، احنا قلنا زكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين، ولكن الفقير نفسه والمسكين نفسه هل تجب عليه زكاة الفطر أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء. والصحيح أن الفقير أو المسكين إذا كان له طعام، إذا كان له طعام يفضل يعني يزيد عن حاجته وحاجة أهله وعياله في يوم الفطر فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الفقير والمسكين إذا لم يكن عنده في يوم الفطر إلا ما يكفيه لنفسه وأهله وعياله فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه. يقول مثلا أنا عندي صاع، عندي صاع من طعام، عندي صاع من طعام، وهذا الصاع هو الذي يكفيني وأهلي وعيالي في يوم العيد، يعني ما عنديش يعني طعام زائد على ذلك، وإنما عندي كفايتي في هذا اليوم، فحينئذ نقول لا تجب عليك زكاة الفطر. وأما إن كان عنده طعام زائد وفاضل عن حاجته، عن حاجته وحاجة أهله وعياله في يوم العيد، فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يخرج زكاة الفطر، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. والدليل على ذلك عموم الأحاديث، كحديث ابن عمر حين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. إذن فالفقير والمسكين يعني داخلا في هذا العموم، إذن فالعموم أو فالفقير والمسكين إذا كان له ما يخرجه زكاة في يوم العيد فيجب عليه أن يخرج هذه الزكاة. إذن فالحاصل أن الفقير في يوم العيد يعطي الزكاة وتعطى له الزكاة، يعطي الزكاة وتعطى له الزكاة، وبإمكانه أن يخرج الزكاة مما أعطي، بإمكانه أن يخرج الزكاة مما أعطي. إذا كان مثلا لا يملك الزكاة وأعطاه الناس زكاتهم فبإمكانه أن يخرج عن نفسه من تلك الزكاة، إذن فهو يعطي يعني يخرج وتعطى له الزكاة. أيضا من المسائل التي بحثها العلماء، لو أن الفقير والمسكين كان له يوم العيد طعام فاضل زائد على حاجته، ولكن ذلك الطعام لا يكفي ليخرج الزكاة عن كل أفراد أسرته، لا يكفي ليخرج الزكاة عن كل أفراد أسرته، مثلا عنده شعير فاضل، عنده شعير فاضل زائد على حاجته، ولكن مثلا نمثل هو عنده مثلا يعني أربعة أفراد في الأسر، يعني هو وامرأته، هو وامرأته وابنه، هو وامرأته وابنه وأبوه مثلا، وليس لديه مثلا إلا ثلاثة آصع زائد، إذن هو الآن بإمكانه أن يخرج عن ثلاثة، بإمكانه أن يخرج عن ثلاثة، وما عنده لا يكفيه ليخرج عن الأربع. إذن من يقدم في الإخراج؟ يعني إذا كان عنده طعام ولكن هذا الطعام لا يكفيه ليخرج عن الكل، عن الجميع، فمن يقدم في إخراج الزكاة؟ طبعا هذه المسألة يعني بحثها العلماء وذكروا يعني تبعا لبعض النصوص العامة التي جاءت في هذا السياق في هذا الباب، يعني ذكر العلماء أن الرجل يبدأ أولا بنفسه كما يقول المؤمن يسبق بروحه وهذا جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. إذن يبدأ أولا بنفسه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى من يعول. وكلمة من يعول تدخل فيها الزوجة ويدخل فيها ماذا؟ الأولاد. يعني يبدأ بنفسه، ثم بعد ذلك يعني يبدأ بزوجته وأولاده، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأخت، ثم بعد ذلك إلى الأخ. هذا يعني ترتيب يعني ذكره العلماء استنادا إلى بعض النصوص التي جاءت يعني في تقديم هؤلاء. هذه يعني بعض المسائل التي أحببت أن أفيد بها إخواني في هذا المجلس. طيب، في نهاية يعني هذا الدرس أجيب على أولا يعني بعض أسئلة الدرس الماضي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أسئلة درس اليوم. سائل يسأل يقول: هل تجب زكاة الفطر على المجنون؟ يعني من كان عنده مثلا ابن مجنون في الأسرة، هل يخرج عنه الزكاة؟ الظاهر أنه يخرج عنه، ولو كان طبعا المجنون مرفوع عنه القلم، ولكن يخرج عنه بدليل الإخراج عن الصغير. الصغير أيضا مرفوع عنه القلم، ومع ذلك فنخرج عن الصغير بالنص. فالظاهر أن المجنون مثله، والله تعالى أعلم. يقول: بعض الناس لا يتقبلون أن يخرجوا زكاة الفطر من طعام، بل يخرجونها نقودا، فهل يجوز أن نقول لهم: أخرج زكاة الفطر طعاما وأخرج نقودك صدقة؟ طبعا بالإمكان أن ننصحهم بذلك، ولكن ليس أيضا كل الناس يتقبلون هذا النصح. يقول: هل يدخل في عموم الطعام الخضر والفواكه؟ طبعا الخضر والفواكه ليس مما يقتته الناس، وبالتالي فلا يجوز إخراج الخضر والفواكه في زكاة الفطر، وإنما تخرج زكاة الفطر من قوت الناس، يعني من القوت الذي يأكله الناس ويدخرونه. وهذا سائل يقول: في مسألة إخراج النقد في زكاة الفطر، يقول: لو قلنا القول الوسط أن الأصل إخراج ما يغني عن المسألة في ذلك الوقت وذلك اليوم، فمثلا إذا كانت الحاجة ملحة خرجناها نقدا ولا بأس، وخاصة وأن الإمام أحمد قال بالنقد هي رواية عنه، ولكن لم تشتهر عنه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وحتى ابن تيمية نفسه قال بهذا القول أي للحاجة. فما رأيكم؟ بارك الله فيكم وسدد. طيب، طبعا أنا ذكرت يعني الخلاف، يعني ذكرت خلاف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة يعني إخراج زكاة الفطر نقدا، هل يجوز ذلك أو لا؟ في ذلك خلاف يعني بين العلماء، والذي عليه أكثر العلماء أن زكاة الفطر لا يجزئ إخراجها نقدا، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الموافق للأحاديث الصحيحة والثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما أمر بزكاة الفطر أمر بها صاعا يعني من طعام، أمر بها صاعا من طعام، ولو كان النقد جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. النقود كانت معروفة عند القوم، فلو كانت يعني مجزئة وجائزة لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وكما يقول الشيخ الألباني رحمه الله في مثل هذه المناسبات أمر بإخراج الطعام في زكاة الفطر وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. ولو كان إخراج النقد جائزا لبينته النصوص، والله تعالى أعلم. يقول: إذا كانت لفظة طعام مجملة فما توجيه ذكر أو بعده؟ فهو فهو هنا بصدد العد، فهو هنا بصدد العد. طبعا أنا ذكرت يعني الأدلة الواضحة الصريحة، ذكرت الأدلة الواضحة الصريحة على أن الطعام هنا ليس المراد به ماذا؟ القمح. ليس المراد به القمح كما ذكر ذلك بعض العلماء، ولذلك يتعين، لذلك يتعين أن يصار إلى القول الآخر الذي ذكره يعني الكثير من أهل العلم، وهو أن الطعام هنا يعني لفظ مجمل، يعني يشمل كل طعام يقتته الناس، يشمل كل طعام يقتته الناس، ولا مانع لا مانع من أن تذكر أو بعد ذلك. يعني ما المانع من ذلك؟ يعني هل هناك يعني لغة تمنع من ذلك؟ يعني اللغة يا جماعة واسعة، وأنا شخصيا من أجهل الناس بلغة العرب، لذلك الإنسان لا يستغرب، يعني لا يستغرب يعني عبارة يعني ترد في اللغة، وخاصة يعني في الأحاديث النبوية، وخاصة يعني لمن كان يعني مثل، لأن يعني هذا يعني كلام العلماء وهو مبني على أدلة ونصوص كما سمعتم. يقول: من أخرج زكاة الفطر دقيقا، من أخرج زكاة الفطر دقيقا فهل يخرج صاعا، فهل يخرج صاعا أو يخرج نصف صاع، علما أن الدقيق يستخرج من القمح؟ طبعا يعني يخرج نصف صاع، يخرج نصف صاع من دقيق، لأن الدقيق يعني قمح يعني مطحون، إذن فيخرج يعني نصف صاع منه. يقول: من المستحقين للزكاة المسكين والفقير، فما هو تعريف كل منهما وما الفرق بينهم؟ أظن أنني يعني ذكرت، أظن أنني يعني ذكرت يعني هذه المسألة يعني في بعض الدروس أو في بعض المجالس، وقلت بأن الفقير والمسكين يعني كلاهما يكون في حاجة، كلاهما يكون ماذا؟ محتاجا. والمحتاج هو الذي ليس له دخل إطلاقا، يعني إنسان ما عندوش دخل مطلقا، أو أن دخله أقل من حاجته وكفايته. طبعا الشخص اللي ما عندوش دخل مطلقا هذا باين، وقد يكون الشخص له دخل ولكن دخله لا يكفي حاجته ولا يكفيه. مثلا يعني شخص مثلا يعني يسحق في الشهر، يسحق في الشهر باش يعني يكون كافي وروحه، يسحق مثلا 4 ملايين، يسحق مثلا 4 ملايين، وهو مثلا يخلص غير 2 ملايين ولا 2 ملايين ونص، غير 2 ملايين ولا غير 2 ملايين. إذن فهذا يعني فقير أو مسكين، هذا فقير أو مسكين، لأن دخله لا يكفي لحاجته. ولذلك يعني ذكر الله جل وعلا في سورة الكهف يعني أصحاب السفينة، قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني هم يعملون ولهم سفينة ولكن وصفهم بأنهم مساكين. قال العلماء: لأن دخل ذلك السفينة كان لا يكفي بحاجته. إذن المهم، المهم أن الفقير والمسكين هو من لا يملك حاجته وكفايته، ولكن اختلف العلماء أيهما أشد حاجة، يعني من هو الأفقر من بين الفقير والمسكين، من هو الأحوج من بين الفقير والمسكين، اختلف العلماء في ذلك. والظاهر، الظاهر والله أعلم، أن الفقير أفقر من المسكين، أن الفقير أفقر وأحوج من المسكين، بدليل أن الله جل وعلا في أصناف أو في الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة قدم الفقراء على المساكين. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقدم الله جل وعلا الفقراء على المساكين. قال العلماء: وهذا التقديم يدل على أن الفقراء يعني أعظم حاجة، أعظم حاجة من المساكين. وطبعا العلماء لهم يعني تفاصيل أخرى، يعني ما هو الفقير بالتحديد وما هو المسكين بالتحديد، يعني ذكروا يعني أشياء أخرى يعني قد لا نحتاج إلى ذكرها وتفصيلها الآن. المهم أن الفقير والمسكين كلاهما يكون ماذا؟ محتاجا، لكونه لا يملك يعني حاجته وكفايته. يقول: هل تجزئ زكاة الفطر على من أخرجها نقدا؟ طبعا من اقتنع، ليس عن هوى يا جماعة، عن قناعة، من اقتنع بأن زكاة الفطر تجوز نقدا وأخرجها نقدا فلا بأس. طبعا لا بأس، لأن هذه المسائل يعني كما يقال يعني وسعت العلماء قبلنا، فلا بد أن تسعنا نحن أيضا. الإنسان لا يضيق، لا يضيق ما كان يعني وسعا عند السلف وعند العلماء، فيعني خلاف العلماء وسعهم بهذه المسألة فلا بد أن يسعنا أيضا. إذن يعني المسلم إذا كان يعتقد وكان على قناعة بأنه يجوز أن يخرجها نقدا وأخرجها نقدا فله ذلك، والله أعلم. يقول: ما الدليل على إعطاء زكاة الفطر للفقراء مع أن الحديث نص على المساكين؟ قلت: الفقراء أفقر من المساكين، فإذا جازت في المساكين فلا أن تجوز في الفقراء من باب أولى. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.